مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. السلام الله عليكم. هذه امرأة أرسلت تقول: نأمل من سماحة شيخنا أن يوجه نصيحة لنا معشر النساء في زمن كثرت فتنه، وأن يبين أهمية الحجاب وعدم التساهل فيه عند الشباب وممن أكبر منهم، وأنه يحرم عليهم كشف أي شيء من بشرتها للرجال الأجانب، وأيضا التأكيد على لبس الساتر سواء أمام النساء أو أمام المحارم. أولا أشكر هذه المرأة على هذا السؤال، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق النساء أن يحرصن على ما تحرص عليه من هذا الأمر. فإن الله جل وعلا لما ذكر أمر النظر في سورة النور قال جل وعلا: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فلينظر الواحد وتنظر المرأة، لما خاطب الرجل أمر بأن يغض البصر. غالبا أن الفتن إنما توجد من النساء. المرأة إذا خرجت من بيتها متجملة متعطرة استشرفها الشيطان، يريد أن يجعلها مصيدة يصيد بها الناس. في الرواية لما ذكر الله النساء قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن كما قيل للرجل ولا يبدين زينتهن. وعدد في الآية ذكر ثم في الآخر: ولا يضربن بأرجلهن، يعني في زينة مخفاة الأرجل. وإنما إذا ضربت المرأة برجلها صار الخلخال رنين، كما يقول الشاعر: تسمعون الحلي والسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل. وهذا العشر. فالله قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم من يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله. هذا التوجيه العظيم وهذا البيان الواضح. فنصيحتي للنساء عموما أن تتقي كل واحدة منهن الله جل وعلا في صحتها، لا تجعل صحتها مصيدة للناس. ولا إن كان الله حباها قدرا من الجمال أن تجعل جمالها شركا للشباب، ينبغي أن تخاف الله جل وعلا وأن تحرص. ثم لا تلتفت إلى ما يقال أن الوجه ليس بعورة. الشعراء المتغزلون أغلب غزلهم ينصب على الوجه، على الثغر والأنف والخد والعينين والجبين والرقبة. فينبغي للمرأة أن تقول. عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيتم مثل نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا أي النساء الأنصارية رضي الله عنه إلى مروط له النسود، فشققناها ثم تلفعنا بها وشهدنا الصلاة مع النبي الفجر، وإن رؤوسهن كالأغربة. لو كانت وجوههن مكشوفة ما صار الرأس كالغراب. وإن لما كان الوجه مخفى مغطى محجوب صار الرأس كالغراب، غراب أسود ليس فيها موضع أبيض. ثم عائشة رضي الله عنها في قصة الرفق لما نامت وظنوا أنهم حملوها وهي شباب مع ثقل جسمها ونزعوا المركب وحملوا ومشوا راحوا، ذهبت تقضي حاجتها. لما جاءت لهم راحوا سوف يفقدونني، ونامت حتى مر ذلك الصحابي تقول: وكان يعرفني يراني قبل الحجاب، وهي ولما رأى وهي نائمة عرفها لأنه يراها قبل الحجاب. فالحجاب حقيقة أمر حتمي للنساء يجب عليهن أن يلتزمنه. هناك أمور قد يصعب على المرأة أن تسترها في كل وقت، كاليد الكف والقدم، ومع ذلك لا شك أن النظر إلى الكفين مما يتطلب نظر إليه الرجال. والشاعر يقول: ولم يتطربني بنان مخضب. هذا من الشعراء الذين شعرهم من شواهد اللغة العربية. فالبنان لا شك أنه ما ينبغي للمرأة أن تحرص أن تستر كفها أيضا عن الرجال الأجانب بقدر المستطاع. والله جل وعلا لا يكلف الناس شيئا لا يستطيعونه. إذا نظرت المرأة إلى الحجاب وستر، لما ذكر النبي المرأة هما تجر خلفها قال تجر شبرا، قالت إحدى أمهات المؤمنين: إذا ينكشف يا رسول الله من المشي، قال تجره ذراعا ولا تزيد. الآن الناس يعابون إذا كان المرأة يصل إلى الأرض فقط ما تلبسه للستر. ينبغي للمرأة أن تحرص على ذلك. ثم أيضا ينبغي للمرأة أن لا تلبس لبسة الرجل، يعني ما اعتاد الناس عندنا في المملكة لبسه من الملابس لا تلبسه المرأة كما يلبس الرجال. لا تلبس المرأة لبسة الرجل ولا تمشي مشية الرجل، يعني ولا تتحدث بنطقها كما يتحدث الرجل. ينبغي أن يظهر كلامها ما يميزها. فأشكر هذه السائلة وأسأل الله أن ينفعها وينفع الأخريات بما سألت عنه وأن يوفق الجميع. ثم النبي لما قيل له ليس عند النساء يعني في حضور العيد، والنساء مأمورات في الأعياد أن يخرجن لسماع الخطبة، قيل له وأمر أن تخرج إلى العيد حتى العواتق اللواتي لم يتزوجن من الفتيات، فقيل ليس كل واحد عندها جلباب، قال تعطيها أختها من جلبابها، يعني تسير الاثنتان في جلباب واحد. كل ذلك إمعانا في التزام الحجاب. لكننا لما رحل إلينا من كانوا قريبين من الغرب وحياته وتأثروا به قبلنا صاروا مجال تأثير علينا فيما يتعلق ببناتنا ونسائنا ورجالنا وغير ذلك، فالله المستعان. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يعاملنا بعفوه جل وعلا، وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه الله، وأن يوفقنا لأن يكون عملنا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يسكت الفتن ويقضي على أسبابها في كل مكان، وأن يحفظنا ويجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينزع الفتن من البلاد الإسلامية، وأن يعاجل أهل الشام بالفرج بالتوبة منهم إلى الله جل وعلا، ثم إلى الانتصار على من يكابدونه ويكافحونه في بلادهم، من ذلك الحاكم النصيري الذي أمره ليس كأمر الكفار فقط، فإن النصيرية كفرهم كفر عميق، يرون أن علي بن أبي طالب هو الله جل وعلا، وأن عليا هو الذي خلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمد خلق سلمان الفارسي. فيا سبحان الله، ما أدري فين تكون العقول. كذلك أيضا رافضة فارس وما يسعون به من شر، وما كانوا وأصبحوا يمدون الفئة الحقيرة في اليمن. كان الرافضة في اليمن قلة حقيرة حوثية جدا قليلين، لا مجال لهم، ولم ينازعوا سلاطين اليمن مئات السنين، ما كان لهم منازعات عندهم ولا شيء. ثم لما حكمت إيران عمائم إيران صار يسعون جادين لإفساد الأرض، فأسأل الله جل وعلا أن يكبح دماءهم ويكبت أمرهم ويذل عزهم ويحفظ الأمة الأرض ويصونها من شرهم ومن كل شر، كما أسأل جل وعلا أن يحفظ المملكة العربية السعودية أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق من يتولى أمرها لنصرة الحق وأهله وقمع البدع والضلالات والجد والاجتهاد في الأخذ بما يرضي الله جل وعلا منه ومن جميع أفراد الأمة، إنه سبحانه مجيب الدعاء، كما أسأله جل وعلا أن يطفئ الفتن التي تشتعل في بقية البلاد الإسلامية كمصر والجزائر وليبيا وغيرها وغيرها، وأن يحل محل ذلك التعاون على البر والتقوى، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا.